الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لشأنه واستحقاقا لحقه وألوهيته وعبادته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فها نحن نجتمع فجر يوم السبت 16 من شهر ذي الحجة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقراءة رسالة علمية كان قد ألفتها قبل أكثر من 20 عاما بعنوان الأسس العلمية العامة الراجعة للناقض في نقض الشبهات، والذي وفقه الله لاتباع السنة يكون بحاجة إلى أمرين: الأول التأصيل، والثاني الرد بالدليل على شبهات أهل التضليل. والرد بالدليل على شبهات أهل التضليل لا بد فيه من أسس علمية ثابتة، وهي منقسمة إلى قسمين: أسس علمية عامة راجعة إلى الناقض، وهو أنت وأنا حينما ندعو إلى الله جل وعلا، وأسس علمية عامة راجعة إلى نقض الشبهة من حيث كل شبهة على حدة. وإذا تأسس طالب العلم في هذه الأسس العلمية العامة الراجعة إلى الناقض، فإنه قد قطع شوطا كبيرا في معرفة نقض الشبهات، لا سيما في الشبه المفردة. وبناء على ذلك رغبت أن نقرأ هذه الرسالة لنقوم فيها ما قد يكون من اعوجاج، ولنتأصل بما فيها من الحجاج، ونسأل الله عز وجل أن يبعدنا وإياكم من اللجاج، أن يرزقنا وإياكم حسن المحاج. فنبدأ على بركة الله، وهو سبحانه ولي الصالحين المتقين، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله في رسالتكم: الأسس العلمية العامة الراجعة إلى الناقض في نقض الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعلن الكتاب من حيث الإعراب: الأسس العلمية العامة الراجعة، كلها صفة للأسس، إلى الناقض في نقض الشبهات. وهذا خبر ومبتداه محذوف تقديره كتاب في الأسس أو نحو ذلك من المقدرات. أحسن الله. قلتم حفظكم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعلى منارات الشريعة بأدلتها وظهرها بسواطع حججها، أحمده سبحانه ونزهه عن أقوال المشبهين والملبسين، واستعين به على رد الشبهات المبطلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى أقام الحجة على الخلق بطرق شتى، ومن أهمها إرسال الرسل تترى وإنزال الكتب شتى. وإذا كان كذلك، كان الاحتجاج بهما من أقوى أنواع الاحتجاج عند من سلم للوحي ونور الله قلبه ببراهينهما. لا تستعجل، اقرأ براحتك. نعم. وحتى يكون الرد على أهل الشبهات قويا ناصعا للحق، لا بد أن يكون مؤيدا بالنقل المحقق والعقل المدقق. وإذا قدم النقل الصادق والعقل الفائق بأسلوب صحيح ورد فصيح كان أدعى للقبول وأرجى للمأمول. فإذا نقضت ولت الشبهة واضمحلت الظلمة وانكشف الغطاء وزال الارتياب والمراء ووضح البيان وحصحص الحق للعيان وبان اليقين وثبت النصح المبين ووضح النهار واستقامت السبل للأخيار واستوى المسلك للساري. والرد على الشبهات لا بد أن يكون قائما على أسس ومباني وخطوات حتى يؤتي ثماره بين البريات ويجني قطافه الدعاة. لهذا فإني أقدم بين يدي المشايخ الفضلاء والدعاة الأتقياء والمربين النصحاء والقراء الأذكياء هذا البحث المتواضع وهو بعنوان الأسس العلمية الراجعة إلى الناقض في نقض الشبهات. هذه الرسالة قرأها شيخي وهذا أقوله حتى يعني تطمئن إلى قبول ما فيه وليس فخرا وأعوذ بالله من الكبر. قرأه شيخي وشيخكم الشيخ صالح ابن سعد السحيمي في رحلة بالسيارة من المدينة إلى ينبع، فلما رجع قال اطبعها بسرعة. وهذا الكلام كان عام 24 و400 و1000 يعني قبل 20-21 سنة تقريبا. نعم أحسن. قلتم حفظكم الله والله أسأل أن ينفع به وأن يتقبله ولديه وأن أجعله من لبنات البناء في بناء أمة الغراء. إنه نعم المولى ونعم النصير وهو بكل خير كفيل هو بكل خير كفيل حفي ومن بكل خير كفيل حفي وهو بكل خير كفيل حفي ومن الخطأ والزلل مجير. وكان هذا مسبوقا ببحث ذكرت فيه نبذة في تاريخ نقض الشبهات وقد نشرت تحت عنوان نقض الشبهات ضرورة شرعية التأصيل والتحليل. خطة البحث: جعلت البحث في مقدمة ومسائل. أما المقدمة فقد اشتملت على صلحوا هذه في خطأ مطبعي. نعم. الافتتاحية: أولا افتتاحية، ثانيا خطة البحث، ثالثا المنهج المتبع في البحث، رابعا عناصر البحث، وجعلتها في مسائل على النحو الآتي: المسألة الأولى بيان الغرض من نقض الشبهات، المسألة الثانية أهمية معرفة الغاية من النقض، المسألة الثالثة أن يكون النقض والرد وقت الضرورة والحاجة، المسألة الرابعة أهمية الأسلوب الحسن في الرد، المسألة الخامسة الثبات على الحق، المسألة السادسة أن يكون مع نقض الشبهات ترغيب وترهيب، المسألة السابعة الاستفادة من القواعد الشرعية والأصول المرعية، المسألة الثامنة التنبه إلى غرض إيراد صاحب الشبهات للأدلة، المسألة التاسعة أهمية التنبه إلى تحرير محل النزاع، المسألة العاشرة نقض أصل الشبهات وعدم الخوض في الجزئيات، المسألة الحادية عشر جواز الرد الإلزامي مع الحذر من نسبة اللازم إلى قائله، المسألة الثانية عشر إلزام الخصم بلازم قوله وبيان أن ذلك دليل على فساد قوله، المسألة الثالثة عشر مطالبة الخصم بالدليل، المسألة الرابعة عشر مطالبة الخصم بنتيجة الدعوى، المسألة الخامسة عشر جواز النقض التنزلي إذا لم يترتب عليه مفسدة، المسألة السادسة عشر عدم انحراف عن الأسلوب العلمي مهما كان شبهة الخصم، المسألة السابعة عشر نقض الشبهات بما يفهمه صاحب الشبهة والعامة، المسألة الثامنة عشر الجواب عما يوجب الشبه تركه أولى، المسألة التاسعة عشر عدم الكذب على المخالف وجوب القول بالحق، المسألة العشرون عدم الحماس في الرد والاقتصار على النص، المسألة الحادية والعشرون قبول الحق من صاحب الشبهة وعدم الأنفة، المسألة الثانية والعشرون مراعاة الائتلاف في المسائل الخلافية، المسألة الثالثة والعشرون الإرشاد الأفضل بعد النقض، المسألة 24 تفنيد صاحب الشبهات لبعض أدلة الناقض لا يعني أنه الغالب، ولذا يجب الاتيان بأقوى الأدلة. المسألة 25 أهمية التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الحكم. المسألة 26 ذكر الموجب الجزئية لنقض السالب الكلية. المسألة 27 لا يستدل واحد بنص على باطل إلا وفي النص ما يرد عليه. المسألة 28 إذا كانت المقدمة والدليل أو الخبر صحيحا والدعوة أو النتيجة خاطئة فينبغي بيان الدعوة الصحيح أو النتيجة الصائبة. المسألة 29 الحذر من التعميم في القول والحكم. منهج البحث اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي. أولا جمعت المادة من قراءة الكتب جمع المادة من قراءة الكتب وردود أهل العلم الراسخين والمشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين. طبعا أس مادة هذا الكتاب هو لا شك يعني القرآن والسنة، لا سيما السنة العملية من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي كانت يعني مرجعا أصيلا لهذا البحث كتاب الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كشف الشبهات، فإن المتأمل في كتاب كشف الشبهات يدرك كثيرا من هذه الأسس. والثاني هو كتاب أصول الجدل والمناظرة لشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. ولا ريب أني يعني بعدما انهيت من قراءة هذا الكتاب رأيت كتاب شيخنا الشيخ حمد العثمان حفظه الله ونفع به في أصول الجدل والمناظرة قد طبع، فاطلعت عليه فما وجدت أني قد غفلته زدته. نعم أحسنت. ثانيا التأمل في الآيات والسيرة النبوية وأخذ الفوائد منهما. ثالثا جمع المواد بعضها إلى بعض وترتيبها بحسب التلاؤم والتوافق. رابعا إحالة كل فائدة أو قول إلى قائله، فما كان بالنص وضعته بين علامتين تنصيص، وما كان بالمعنى أحلت في الحاشية وقلت انظر. خامسا أذكر في الحاشية سورة الآية ورقمها. سادسا تخرج الحديث النبوي والأثار المروية، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذلك، وإن لم يكن فيهما خرجت حسب الفائدة وذكرت كلام أهل العلم عليه. سابعا الفهرس، وضعت الكتاب فهرسين، أولا فهرس المصادر والمراجع، وثانيا فهرس الموضوعات. المسألة الأولى بيان الغرض من نقل الشبهات. تختلف أهداف الناس في كتابة الردود والنقض، فقد يكتب الشخص في نقض شيء نصرة لما عليه هو بغض النظر عن كونه حقا أم باطلا. من هنا فإن أهم ما ينبغي في نقض الشبهات النظر وتحديد الوجهة والمقصد من النقض. فالأهداف التي تكون مخالفة للشرع كنصرة الباطل ونصرة المذاهب الباطلة أو تعصبا همجيا أو تقليدا قبيحا أو ليقال عالم أو فاهم أو لبيب أو حاذق، فإن هذه كلها غراض غير مقبولة في نقض الشبهات ولا تخدم الغرض من النقض. فإذا الغرض من نقض الشبهات يجب أن يكون واضحا ومبينا، ويكون المقصد هو نصرة الحق ابتغاء وجه الله تعالى ورجاء ثوابه. من هنا فإن رد الشبهات لابد وأن يتوفر فيه شرطان حتى يكون لها القبول عند الله أولا ثم قبول عند الناس ثانيا. وهذان الشرطان هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب فقد الإخلاص عند كثير من أهل البدع نجد أن الله جل وعلا لم يبارك لهم في كتبهم، وفقد الإخلاص عند كثير من أهل السنة كان سببا في بقاء كتبهم وبقاء علومهم. نعم أنتم تعلمون أن هناك أكثر من 20 فرقة من فرق الخوارج التي ظهرت وصارت لها شوكة وقوة ومنع لكن أين علومها؟ مندثرة كاندثارها، منسية كنسيانها. نعم أحسن. قلتم حفظكم الله، وهذا مؤصل في كتاب والسنة، ويدل عليه أقوال أئمة الإسلام، وإليك أئمتي مضاف إليه. أحسن. ويدل عليه أقوال أئمة الإسلام، وإليك بعضا من الأدلة على أهمية الإخلاص، وأن تكون الوجهة والقصد رضا الله تعالى ونصرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إظهار حقيقة الإسلام ليس إلا، وبما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا. هذا أمر مهم، أن الناقض لا بد له من هذين الأمرين، الإخلاص لله تعالى ونصرة دين الله عز وجل، نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومعلوم أن رد الشبهات التي ترد على دين الله تعالى أو كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم عبادات، ولهذا كان لا بد من الخلاص، إذ كل عبادة فإنها لا تصح إلا بإخلاص نية لله تعالى. بل إذا أراد الإنسان أن يكون أمة في نفسه وداعية له القبول في الأرض، فعليه بالإخلاص، فإنه سبيل من مضى من الأنبياء والعلماء والشهداء والصلحاء والأتقياء والأولياء. قال تعالى مبينا أنه أمر صفوة خلقه وخيرته من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإخلاص: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد إلا وجه الله تعالى من عبادته، فقال تعالى عنه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. بل إن الإخلاص في كل عمل، وهذا العمل الذي يتوجه إليه النقد من كل صوب على وجه الخصوص، ينجي صاحبه من المهالك لا يتوقعها، كما أخبر الله تعالى عن نجاة نبيه يوسف، لأنه كان من المخلصين كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فبقراءة الفتح أفادت أنه كان مختارا، وبقراءة الكسر اللام في المخلصين أفادت الآية أنه كان سبب نجاته إخلاصه السابق. يعني المخلصين مخلص بمعنى المصطفى المجتبى المختار، اسم مفعول. وأما من عبادنا المخلصين بكسر اللام، إذن هو اسم فاعل له. لماذا كان مخلصا؟ لأنه كان مخلصا، ولما كان مخلصا استحق أن يكون مخلصا. نعم أحسن. أفادت الآية أنه كان سبب نجاته إخلاصه السابق. والآيات في وجوب الإخلاص لله تعالى كثيرة، وكلها دالة على أن العبادة لا بد فيها من الإخلاص. وأما الحديث في هذا المعنى فهي غير محصورة، وأذكر منها حديثين لهما تعلق قوي بموضوعنا. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الحديث دلالة واضحة على وجوب الإخلاص في كل عمل، وأن من كان في عمله التفاتة إلى دنيا أو غير ذلك فإن عمله لذلك، فمن أراد أن يكون رده للشبهات عملا مقربا له إلى الله تعالى فليخلص فيه النية. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله تعالى، فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فانظر كيف أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الإخلاص سببا للقبول، وأن من نظر إلى حظ نفسه فإنه لا يلتفت إليه. من هنا يتأكد لمن يرد على الشبهات أن ينظر إلى حظ نفسه فيلغيها تماما وأن يلتفت إلى نصرة دين الله تعالى فحسب. ومن تمام فقه الإمام البخاري رحمه الله أن أورد هذا الحديث في كتاب العلم لينبه على أن العلم من عبادة ولا بد فيه من الإخلاص، ولا شك أن من العلم رد الشبهات، لأن القرآن الكريم إذا لاحظتم تجدون أنه قسم العلم إلى قسمين: علم تأصيلي مثل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا تأصيل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا تأصيل. يقيم الصلاة واتوا الزكاة، هذا تأصيل، وهذا هو الغالب في القرآن. ولكن أحيانا تجد أن هناك رد للشبهات. لما قال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، رد الله عليه. لما قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، رد الله عليه. فلا بد من رد الشبهات. لما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، رد الله عليه. إذا لا بد من العلمين معا، لكن لا بد أن ندرك أن التأصيل العلمي قبل رد الشبهات. نعم، أحسن. قلتم حفظكم الله: ومن تمام إمارة الخلاص القبول، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من أسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ويخلص النية في جداله بما يبتغي به وجه الله، فإذا الإخلاص قطب رحى هذا العمل، بل هو قطب رحى الدين. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باتباع الشرع في رد الشبهات، بحيث لا يكون بما يأتي. أولا الحديث، يعني قد يقول قائل: فهمنا الإخلاص في رد الشبهات، لكن المتابعة في رد الشبهات كيف نكون متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رد الشبهات؟ بامتثال هذه الأمور الأربعة. نعم، أحسن لك. أولا الحادث الواهية، ثانيا الأقوال الزائفة، ثالثا الحجج الباطلة، رابعا الأساليب والهيئات غير اللائقة. إذن فالعمل الصالح هو الذي يكون خالصا وصوابا. هذا نبي الله شعيب عليه السلام يبين لقومه أنه ما يريد بما يدعوهم إليه، وما يبين لهم من بطلان ما تعلق به من الشبهات، لا يريد من ذلك كله إلا الإصلاح وموافقة الشرع، وما سوى ذلك فهو الإفساد. قال تعالى عنه: لا يناقص لك، لا يناقص، ما أدري يعني كيف سقط، لكن هي الآية 88 في قوله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. ثم بين في الآية اللي بعدها قول الله عز وجل: نعم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أيوة، وما توفيقي إلا بالله. آية 88 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان الله، ما قدر أطلع الآية. نعم، إذن هذه اللي تكتبوها أنتم ها؟ موجودة في الحاشية، بس ما أدري كيف سقطت مع الطباعة. نعم، الشاهد فيه قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا أمر عظيم. نعم، أحسن. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية جمعت بين الشرطين، فأمر بالعمل الصالح وهو الصواب الذي يكون على وفق شرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر باجتناب الشرك في ذلك. قال أبو نصر السجزي رحمه الله: وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم. وليكن من قصد بكسر الميم من تكلم في السنة اتباعها وقبولها. نعم. وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. مع هذه قاعدة مضطردة، من أراد المغالبة يغلب، من كان قصده المغالبة سيغلب، لكن من كان قصده الحق لا يغلب. نعم. أحسن. فليحذر الناقض والراد للشبهات من فساد النية وطلب الظهور والغالبة لنفسه، فإن ذلك قد يكون سببا للخذلان وإن كان مخالفه على الباطل. قال الإمام الهمام ابن القيم العلام: ولا يمكن رد على أهل الباطل إلا مع اتباع السنة من كل وجه. وإلا يجوز أن تقول العلامة والعلام، ما في بأس. نعم. أحسن. ولا يمكن رد على أهل الباطل إلا مع اتباع السنة من كل وجه، وإلا فإذا وافق الرجل من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالفها فيه، واحتجوا عليه بما وافقهم فيه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. ومن تدبر عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، يعني الذي يتدبر عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، يجد أنهم إنما غلبوهم من جهة تركهم للسنة فقط، ولا يستطيعون أن يغالبوهم من الجهات الأخرى. نعم. أحسنت. وجد حجتهم إنما تقوى على من ترك شيئا من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركه من الحق أعظم حجة للمبطل عليهم. ويجد كثيرا من أهل الكلام ويجد كثيرا من الكلام يوافقون خصومهم على الباطل تارة ويخالفونهم في حق تارة، فيتسلطون عليهم بما وافقوهم فيه من الباطل وبما خالفوه من الحق. وليس المبطل بحمد الله حجة ولا سبيل بوجه من الوجوه على من وافق السنة ولم يخرج عنها، حتى إذا خرج عنها قدر أمولة تسلط عليه المبطل بحسب القدر الذي خرج به عن السنة. فالسنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، بصراط المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين. فالسنة حصن الله الحصين، أيها رب الكعبة، حصن من شياطين الإنس والجن، حصن من أهل الشهوات والشبهات، فإذا عرفتموها فالزموها واطمئنوا فيها، وإياكم والخروج عنها، فإن من خرج من هذا الحصن أصيب بسهام إبليس الشهوانية أو الشبهاتية ولا بد، وهو صراطه المستقيم. نعم. فالسنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين، وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. فمن وافق مبطلا على شيء من باطله جره بما وافقه منه إلى نفي باطله. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن. المسألة الثانية: أهمية معرفة الغاية من النقض الشبهات. إن نقض الشبهات لا ريب أنه من الجهاد في سبيل الله، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم الراسخين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. والمجاهد قد يقول: لماذا الذب عن السنة أفضل من الجهاد والذاب عن السنة أفضل من المجاهد؟ لأن المجاهد إنما يذهب ويجاهد، فإما أن ينتصر فيأتي بالغنيمة والأجر، وإما أن يقتل فيكون مقتولا في سبيل الله. أما الذاب عن السنة أو الذب عن السنة فإنه يبقى على ذلك الليل والنهار أبد الدهر حتى يموت على ذلك، وهذا أصعب من الأول. وهذا هو معنى قوله شيخنا أبي عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ مشايخنا، أن الموت في سبيل الله أسهل من الحياة في سبيل الله، ومصداق هذا في القرآن. كلام الشيخ بن باز أن الموت في سبيل الله أسهل من الحياة في سبيل الله. حياة في سبيل الله أصعب، موت في سبيل الله لحظات وتموت خلاص، لكن الحياة في سبيل الله تبقى على جهاد أبد الدهر. ومصداقه في القرآن ولئن قتلتم في سبيل الله، هذا وين يكون أبو عبد الله؟ في الحرب. أو متتم، هذا وين يكون؟ في غير الحرب. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فالأول في حق المجاهدين في سبيل الله، وإنما قدموا لأنهم يقعون ويدركون ذلك في عجلة. أو متتم، وهو في حق المجاهدين في سبيل الله جهاد السنان، جهاد القلم، جهاد البيان، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع. والشهداء إذا أطلق في القرآن والسنة في أكثر الآيات، الشهداء مو الشهيد، في فرق بين الشهداء والشهيد. الشهداء إذا أطلق في القرآن فالمقصود بهم الذابون عن دين الله، المدافعون عن دين الله عز وجل، أهل العلم. نعم، أحسن الله. قلتم حفظكم الله، والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون، وقد يكون فيه فجور، والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة، وهو مع النية الحسنة مشكور باطنا وظاهرا، ووجه شكره نصره للدين للسنة والدين. فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه. فالمبين لشبهات أهل الباطل قائم بأعظم العبادات وأفضل القربات، وعليه فلا بد أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى متبعا فيه الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل تدخلونهم الجنة. أخبرنا هذه الأمة خير الأمم لبني آدم، فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر، ومقصودهم بذلك إحسان إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه وإلى دخول الجنة. وهكذا الرد على أهل البدع من رافضة وغيرهم إن لم يقصد في بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها: وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا. والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. وهذا مع الأسف نجده اليوم عند كثير من الناس، أنهم يهجرون تشفيا وانتقاما، فلا يؤتي الهجر ثمرته. وهذا من الفروقات العظيمة بين هجر السلف وهجر الخلف. هجر السلف هجر رحمة، هجر شفقة، هجر طبيب لمعالجه. هجر الخلف هجر انتقام، هجر تشفي، هجر احتقار عياذا بالله. نعم، أحسن الله. كذلك ينبغي أن يحرص الناقض للشبهات من الشهوة الخفية في الانتصار للنفس، وأن يجعل الخلاص ملازم له في كل لحظة، وأن لا يبالي بنفسه، وأن لا يلتفت إلى حظ نفسه. الله المستعان. هذه المصيبة اليوم أن بعض المنتسبين للعلم من طلبة العلم لا يتعلمون الأدب، يتعلمون العلم قبل الأدب، فتكون النتيجة التجرع على العلم، تجرع على العلماء، السفاهة في الأخلاق. ولو أنهم تعلموا أن من أعظم آثار العلم على العالم التواضع لأخرجوا من أنفسهم كل حظ وكل ذرة كبر. نعم، أحسن الله. قلتم حفظكم الله: من أهم علامات عدم الانتصار للنفس العجب بها عدم الاغترار بنصره عدم الاغترار مضاف عدم الاغترار بنصره وبيانه، وعدم الاعتداد برأيه وجوابه، والاستماع للخصم بفهم وتأدب، وخلق وعدم تعصب وعدم تعصب. قال الخطيب رحمه الله مبينا أهمية عدم الاغترار المناظر بكلام نفسه، وينبغي أن لا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله، فإن الإعجاب ضد الصواب ومنه تقع المصيبة ورأس كل بلية. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول مخرجا حظ نفسه، يقول ما جادلت عالما إلا تمنيت أن يجعل الله الحق على لساني. يا الله، يعني ما يهتم هل أنا انتصر أو ما انتصر، المهم عنده أن الله يجعل الحق على لساني. وأنت إذا أردت أن تعلم هل أخرجت حظ الشيطان من نفسك أو لا، انظر إلى تربك وأترابك، إذا تكلم أحدهم ما الذي يكون في نفسك وجاهه. إذا كان في نفسك الدعاء له بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد، فاعلم أنك قد أخرجت حظ الشيطان من نفسك. وإذا كان في نفسك أنك تنتظر الزلة منه والخطيئة، فاعلم أنك إلى الآن لم تتربى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن عليك. فعلى الناقض للشبهات ألا يذكر ما يدل على مفاخره وما ينبي عن سرائره، فإن ذلك أدعى لقبول عمله. والخلاص المتابعة في نقض الشبهات ينتج أمورا مفيدة كثيرة، منها أولا يرجى قبول العمل عند الله تعالى، ثانيا يرجى وضع القبول لهذه الردود في الأرض، ثالثا يحصل فيه تجرد لله تبارك وتعالى وترك الانتصار لنفسه والفئة والجماعة، رابعا يقل الرد على هذه الردود، خامسا إذا كان مع خاص متابع للشرع كما سلفت فإنه لا يكون للمبطل مدخل في الرد. المسألة الثالثة أن يكون النقض وقت الضرورة أو الحاجة. لا ينبغي لطالب علم انشغاله بكل أحد، وإنما ينقض شبهاتي من يخشى من شبهاتي إيقاع الناس في الباطل. ولهذا ليس كل أحد ينبغي رد عليه ولا الالتفات إليه. ولهذا تجد العلماء يعني الكبار، ليس كل أحد ينبغي الإنسان أن ينبري له، وإلا كما قال بعضهم لو أن كل كلب نبح ألقمته حجرا ما وجدت في الأرض من حجري. لكن الذي ينبغي أن يلقم الحجر هو الكلب العقور، والكلب العقور هو الداعية إلى الباطل. نعم، أحسن عليك. ولهذا تجد العلماء الكبار والأئمة الأبرار يؤلفون في باب العقائد والرد على أهل البدع إذا دعت الحاجة، وإلا فإذا رد على كل أحد فإن البدع تنتشر. وأما إذا كانت الشبهات منتشرة والخوف من لبسها واقعا فحينها يتعين الرد. وأما نعم وأما أحسنت، في إن مكتوب وإما وهذا خطأ. نعم، صحيح. فينبغي للناقض أن يعلم أنه ليس كل شبهة ينبغي ردها، ليس كل حسن، ولا كل مقالة ينبغي إبطالها، فإن كثيرا من الشبهات والمقالات سخفها مجرد نقلها دليل على بطلانها، فليس كل إراد يرد. يعني كثيرة، فإن كثيرا من الشبهات والمقالات سخفها ومجرد نقلها دليل على بطلانها، لأنها ظاهرة البطلان، ما يحتاج أن الإنسان يتعب نفسه في الرد. نعم، ولا كل إراد يستحق الرد، وليس مثل تلك الإرادات محتكما، إنما المحتكم في هذا نصوص الوحي والعقل المتزن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات السطائية فهذا لا يمكن أن يبينه الخطاب على وجه التفصيل. طبعا الشبهات السوفسطائية ما هي؟ أولا السوفسطائية ما هي؟ السوفسطائية هي التمويه في العقليات. ها خالد، ما معنى السوفسطائية؟ التمويه في العقليات، سواء كان في الأدلة أو في الاستدلال، هذا يسمى السوفسطائية، نسبة إلى فرقة من الفلاسفة تسمى السوفسطائية، وهم الذين ينكرون الأدلة العقلية بتمويهات لا أصل لها. وأما القرمطية أو التقرمط فهو التمويه في النقليات، التمويه في النقليات. إذن عندنا السوفسطائية تمويه في العقليات، وعندنا القرمطية تمويه في المنقولات، يعني بمعنى يأتي لك بحديث ما لا أصل، يأتي لك بآية يأولها بتأويل ما لها أصل، فهؤلاء يسمون القرامطة، الذين يفسرون القرآن والسنة الثابتة بالباطنية، ويأتون بأدلة لا أصل لها، ويزيدون على أدلة لها أصول. أما السوفسطائية فهم الذين يموهون في العقليات. نعم أحسن الله. وقال رحمه الله: ويتكلم عن شبهات صاحب الفصوص، ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا، وهم عند كثير من الناس سادات الأنام، لم يكن بنا حاجة لبيان فساد هذه الأقوال وإيضاح هذا الضلال. وقال إمام الدارمي رحمه الله في بيان سبب ولولا وجودهم إلى اليوم لما كان للحاشية رقم واحد من معنى، لكنهم موجودون، ولهذا لابد من إبطال مزاعمهم. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قلتم حفظكم الله، قال رحمه الله تعالى، الله يرحمنا، ما في مشكلة. نعم. فقال الإمام الدارمي رحمه الله في بيان سبب تأليف كتابه: أنشأ هذا المعارض، يقصد ابن الثلجي أو يقصد الذي رد عليه، نعم البلخي، أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال، المريسي بتخفيف الراء، المريسي، عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح المرفوض. ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه، مخافة يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلال، فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائضه. حتى طبعا النقاط هذه المفروض تكون ثلاثة، معناها أن فيه كلام تركناه لأجل عدم الحاجة إليه. نعم. فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائضه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين ظهوركم، فخشينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على ما بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفات العلا والأسماء الحسنى ودعاء إلى الطريقة المثلى. قال طبعا كتاب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وكان قرين البخاري، لا تنسى هذا، عثمان بن سعيد الدارمي كان في العلم يقارن بالبخاري، هذا الرجل الفذ العظيم، من يقرأ كتابه إن مد الله في عمرنا نقرأه، ما أظن قرأناه صح؟ قرأناه فقلان موسى. طيب نقرأه مرة ثانية إن شاء الله. هذا الكتاب العظيم من قرأه يعلم مدى عمق هذا الإمام، مدى فهم هذا الإمام، مدى استنباط هذا الإمام. وكتابه هذا أنا عن نفسي يمكن قرأته 5 مرات ولا أشبع منه، والله لو قرأته 20 مرة لقلت إنه قليل، كتاب عظيم لا سيما في باب العقائد، لكن تكون هذه القراءة في المطولات يعني بعد التأصيل. نعم أحسن. قال أبو بكر بن عربي المالكي الفقيه رحمه الله: ولا يذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له. إذا ماشيت الجهال في شبهاتهم ما تخلص. ها هذا يذكرك بيش، يجيك إنسان يقول لك ليش السماء فوقنا، تقول يا أخي الله خلق السماء فوقنا، طيب ليش الله خلق السماء فوقنا؟ طيب هكذا أراد، ليش أراد هكذا؟ ما تخلص. أن الجهال ما عندهم أسس ينطلقون منها لتناقشهم. لذلك الجهال أول ما يسألونك هذا السؤال إيش تقول لهم؟ هذا في الحج القريب جاني رجل قال إدريس أول ولا نوح؟ طبعا أنا عرفت أن هذا لو قلت له إدريس أول يبني عليه شيء، وإذا قلت نوح أول يبني عليه. قلت له إدريس أول ولا نوح أنت شنو تستفيد؟ عطني الفائدة. يعني السؤال ما له معنى، لو كان فيه معنى لذكره الله. ما دام الله عز وجل ما ذكر من الأول من التالي معناته إحنا ما لنا فيه فائدة، بحثنا فيه لا طائل تحت. ولذلك إبليس يحاول أن يشغلنا بأسئلة ما لونها؟ قال ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله. قلت حفظكم الله، فلا ينبغي الرد على الجاهل الذي لم ينتسب إلى أهل العلم، فإن الرد عليه يصيره مشهورا وبالعلم موسوما. وكذلك المتطفل على أهل العلم لا ينبغي النظر في شبهاته لأنها عما قريب تزول كسحابة صيف ثم تحول. قال أول ما ينبغي لمن ينبري للرد عن الشبهات أن ينظر إلى مكانة هذا الرد، هل له مكانة عند قومه وبني جلدته من أهل بدعته وأهل صنعته أو لا؟ فمثلا إذا تكلم طبيب في الدين فلا ينبغي أن تنبري أنت ترد عليه، تنظر أولا هل أهل الطب يقرون له بطبه أو لا يرونه شيئا؟ فإذا كان لا يرونه شيئا فإنبراءك أنت في الرد عليه سيجعل منه شيئا، لكن إذا رأيت أن أهل الطب يعظمونه ويجلونه ولا أحد يرد عليه إذن يلزمك أن ترد عليه، وهذه قضايا مهمة جدا. وهكذا إذا رأيت إنسان يتكلم في إعجاز القرآن وتجد أن له مكانة عند الناس وهو يأتي بأمور مخالفة للكتاب والسنة فعليك أن تنبري في الرد عليه مثلا. نعم أحسن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا تعليله استجابة من سأله أن يؤلف في باب التوحيد والقدر التدمرية لمسيس الحاجة لتحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه ولبيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب مع ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. إذن تقرر عندنا الأصل الثاني أنه لا ينبغي الإنبراء للرد على أهل الضلالة والافتراء إلا عند الحاجة القصوى. نعم أحسن. المسألة الرابعة أهمية أسلوب الحسن في الرد، وهذه المسألة وإن كانت داخلة في الاتباع إلا أني أفردتها لما لها من أهمية، فسلامة الأسلوب هو قطع لثلثي الطريق الوصول إلى المقصد الشرعي. والله تعالى أمر نبيه موسى وهارون أن يأتي إلى أعتى خلقه ويقول له قولا حسنا في نفسه، فقال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الشيخ السعدي رحمه الله لينا أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، أو يخشى ما يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل، فإنه أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه للتزكي والتطهر من أدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم، ولم يقل أزكيك بل قال تزك تزكى أنت بنفسك. واستفاد من كلام الشيخ ما يأتي في الدلالة على حسن الأسلوب: أولا أن يكون الكلام سهلا لا غموض فيه، ثانيا أن يكون لطيفا لا غلظة ولا شدة فيه، ثالثا أن يكون صريحا متوجها إلى الشبهة لا غمز ولا همز فيه، رابعا أن يكون الأسلوب أسلوبا حواريا لا علويا أمريا، خامسا أن يكون الصوت لينا لا قويا ولا جهوريا، يفهم منه التعالي والانتصار للنفس، سادسا أن يخلو القول من أقوال البذيئة والتهم الرذيلة، سابعا أن يكون كل هذا بمنظر حسن دون التفات في الشكل، يفهم منه الكبر والعنجهية. وقال تعالى مخاطبا: والله صعبة، أمور صعبة وقت المناظرة صراحة، لكن الموفق من وفقه الله. نعم أحسن. وقال تعالى مخاطبا: طبعا لا بد أن تحفظ أن الأصل في خطاب الناس ولو كانوا كفارا ظلالا، الأصل اللين هذا هو الأصل، ولا ينتقل من هذا الأصل إلى قوله وإني لا ظنك يا فرعون مثبورا إلا بعد اليأس من هدايته والخوف والخشية من ضلالتي. نعم أحسن الله. وقال تعالى مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا إياه الأسلوب الأمثل في مخاطبة الكفار وأهل الكتاب: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى، وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: ولا تجادل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فأمره تعالى بلين الجانب. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. واستفاد من آية ومما سبق من الكلام ما يأتي: أولا أن من تمام الأسلوب الحسن الدعوة بالحكمة واستعمالها، وهي التزام الشرع، ومنها ألف التزام بنصوص الشرع وألفاظها، باء البعد عن الألفاظ المحدثة، تاء ونتجنب الألفاظ الغريبة والمجملة، فاء ومن الأهمية بمكان الاستفصال عن الألفاظ التي لم ترد في الشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما تنازع فيها المتأخرون نفيا أو إثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، فليوقف اللفظ ويفسر المعنى. جيم إيضاح الحق بأوجز لفظ وأبينه، والغاء ما يجب الغاؤه من الأقوال والمعاني والأدلة التي لا علاقة لها بموضوع النزاع. ثانيا أن يخلط رده بشيء من الترغيب والترهيب، ولا يكون خطابه كله مصب على بيان الخطأ، فإن هذا فيه نفع الآخرين، ولكن المردود عليه قد لا ينتفع به ما لم يكن في الرد ترغيب وترهيب. ثالثا أن يهتم وأن لا يكون خطابه كله منصبا، ظاهر في خطأ مطبعي خبر يكون، لأن خطاب هو الاسم، طيب وين الخبر وين ولا يكون خطابه كله منصبا وين خبر كان ولا يكون خطابه على بيان خطأ لا الخطاب هو الاسم كان، طيب وين الخبر منصبا نعم في خطأ مطبعي واضح. نعم حط عليها فتحتين. نعم ولا يكون خطابه كله مصبا على بيان الخطأ، فإن هذا فيه نفع للآخرين، ولكن المردود عليه قد لا ينتفع به ما لم يكن في الرد ترغيب وترهيب. ثالثا أن يهتم بحسن الخطاب ولين الجانب، فإن الأول يجعل أذنا صاغية والثاني يجعل العين راضية. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كلمة جميلة هذه، الحمد لله الذي أنطقنا بها. الأول يجعل الأذن صاغية والثاني يجعل العين راضية، يعني شنو؟ حسن الخطاب ولين الجانب. ولذلك دائما إذا أردت أن تكون محبوبا عند الله، محبوبا عند الناس، أحسن خطابك وألين جانبك، تستميل أذان الناس وتستميل أعين الناس. نعم أحسن الله. والأمثلة من القرآن الكريم من حيث بيان الشبهة ورد عليها بأحسن أسلوب وأدق تعبير كثيرة جدا. وأختم هذه المسألة بقصة حجة إبراهيم على قومه إبراهيم عليه السلام، بقصة محاجتي في يعني ساقط الخطأ، بقصة محاجة إبراهيم. أحسن. نعم أحسن الله. بقصة محاجة إبراهيم عليه السلام على قومه، قال تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فمحاجة قومه له كان بعد بيان نبي الله إبراهيم أن هذه الكواكب المعبودة من قبلهم مسيرة، وأنها لا تملك نفسها حولا ولا قوة فضلا عن أن يملك لغيرها، فحاجوه بهذه الشبه الواهية، وهي لم تذكر هنا، وبينت في آيات أخرى بأنها معبودات آبائنا وأنها تنفع تضر، وخوفوه بذلك. فأجابهم عن هذه الشبهة بأسلوب الحسن والإقناع البين والحوار البعيد عن الاستفزاز إلى آخره، على أن الشدة في بعض المواضع هو الأسلوب الأمثل. وهم الصواب أن كلمة إلخ تكتب بهمزة قطع، هذا المكتوب بهمزة وصل، هذا غلط، لأن كلمة إلخ هي عبارة عن اختصار كلمة إلى آخره. نعم أحسن لك. على أن الشدة في بعض المواضع هو الأسلوب الأمثل، وهو من الحكمة، حتى قيل: الحكمة وضع الشيء في موضعه، فوضع اللين في موضع اللين، ووضع الشدة في موضع الشدة، ولا ينبغي خلطه ولا الجور. كان شيخنا الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله كان يقول: ووضع الندى في موضع السيف مضر بالفتى كوضع السيف في موضع الندى، رحمه الله. طبعا هذه أبيات منقولة. نعم أحسن الله. قال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: وقد شحن الله تعالى كتابه الكريم مطهر كتبه قد شحن الله تعالى كتبه الكريمة مطهرة بكثير من شبه أعدائه الكفرة الفجرة، وورد شنيع ألفاظهم وصريحها، ولم يمنعه علمه بعنادهم من احتجاج عليهم ورسال خير كتاب ورسول إليهم. من أعظم ما أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: فقولا لهم قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، إذ كان هذا في الرفق بفرعون الذي نص الله تعالى على أنه طغى، وعلى أنه أراه آياته كلها فكذب وأبى. من ثم كان اسمه اللطيف الأسنى من أخص أسمائه الحسنى. هذا ما لم شد غضبه، نعوذ بوجه الكريم من غضبه ومقارفة موجبه وسببه. ففي مثل تلك الحال يقول ذو العزة والجلال: وليجد فيكم غلظة. وفي الحال الأخروي نعم، والأخروي في خطأ في الطباع. نعم أحسن. وفي الحال الأخروي الغالبة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقولوا للناس حسنا. الظاهر وفي الحال الأخرى الغالبة، ما في أخروي، لأن الكلام الآن في الدنيا وليس في الآخرة. إذن اكتبوها: وفي الحال الأخرى الغالبة. نعم الحال اللينة. ها؟ الحال اللينة أي الحال الأخرى الغالبة. الأصل قلنا الأصل إيش؟ اللين والغضة. اللين. اللين هي الغالبة. نعم. أحسن الله. ولا دليل على نسخ ذلك وامثاله مما وردت في السنة النبوية. طبعا كثير من المفسرين مع الأسف الشديد إذا جاء عند مثل هذه الآيات يقول منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف. كل آية فيها الصبر، كل آية فيها اللين، كل آية فيها الحسن، كل آية فيها العفو والصفح. وهذا الكلام نحن لا يمكن لنا أن نطعن في فهم السلف، لا سيما أئمة التفسير، لكن يجب أن نفهم نحن ما مرادهم. مرادهم أنها مخصوصة، أي أنها في أحوال، فهذه الآيات في حال وآيات الجهاد في حال، فمرادهم من نسخ المعنى الذي عليه السلف وهو التخصيص. نعم. أحسن. ولا دليل على نسخ ذلك وامثاله مما ورد في السنة النبوية وصفت به الخلاق المصطفوية إلا توهم التعارض ممن خفي عليه حسن اختلاف الأمرين عند اختلاف الحالين، وذلك من مقتضى البلاغة عند علماء البيان حيث يختلف الحالان ويفترق المقامان. من ثم مدح الله تعالى المؤمنين بعزة والذلة في آية واحدة وقارن الوعد بالوعيد وأنزل الكتاب والحديد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والملحمة، وقصده تنبيه ذوي الأفهام الذين يغنيهم القليل عن التكثير والتطويل، فزن الأشياء بميزان الاعتدال وجادلهم بالتي أحسن كما وجادلهم بالتي أحسن كما علم ذو الجلال. الله أكبر. كلام من ذهب، كلام الأمير الصنعاني رحمة الله عليه، الوزير الصنعاني. نعم. أحسن الله. المسألة الخامسة، الثبات على الحق. إن الذي يتأمل فيما ورد في الكتاب من قصص الأنبياء مع أقوامهم وكيف كان ثباتهم أمام شبهاتهم وصبرهم على أذاهم ليعلم علم اليقين أن من أهم مقومات الفلاح والفوز والنجاح والثبات على الحق. وإن الذي ينقض الشبهات إذا لم يكن من أهل ثباته فإنه لا ينبغي له أن يلج هذا الباب ولا يقرب من المصاب، لأنه يخشى عليه حينئذ أن يكون رده سبب لتقوية جانب أهل الشبهات. وسوق بعض الأمثلة على ثبات الأنبياء وغيرهم أمام الشبهات لنعلم أن الثبات أمر لا بد منه. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن. أولا، قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله أمرت أن أكون من المسلمين. تأمل كيف أن المشركين أوردوا عليه شبهة طول مكثه كما يفهم من الجواب، ومع ذلك لم يؤمن به إلا القليل. انظر إلى الجواب المسدد حيث بين توكله على الله واعتماده عليه وعدم الخوف منهم من آلهتهم، وأنه مع ذلك بدعوته لا يطلب منهم أجرا فعلى ما يخاف. ثانيا، قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهطي يعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويتبين من الآيات أن أكثر اعتمادي قومه في نشر شبههم كان مصبا على استضعاف نبي الله شعيب عليه السلام، ولهذا كان الرد عليهم في هذا الشبه مع وضوح الثبات. ثالثا، قال الله تعالى عن ثبات مريم: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فانظر كيف امتثلت الأمر بعد الشبه التي أوردوها والتهمة التي ذكروها بكل ثبات أشارت إليه. ومن الثبات على الحق في رد الشبهات أن احترس من التأثر بهذه الشبهات، فإن الشبهات خطافة القلوب والتكرار له أثر خفي في النفس مهما كانت وهاء الشبهة وضعفها. مهما كانت وهاء الشبهة وضعفها فالإنسان عليه أن يحذر، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي فيفتتن به ويتبعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله عليك. وأيضا فإن تكرار الشبهة قد تؤثر على الناقض وعلى السامع، فينبغي الاختصار عليه بشكل موجز ولا يكرر، خوفا من أن يكون ذلك من تكرار الضلالة ونشرها ونشر مفاسدها، فيحترز عن إطالة الكلام في غير فائدة وعن اختصاره اختصارا يخل بفهم المقصود من الكلام. وكذلك ينبغي أن يحترس من الألفة وأن يكون ثابتا، فإن للألفة دورها في خفاء الشبهة وعدم جلائها، ولأجل أن للألفة دورا رئيسا في نشر الشبهة، فإن الشرع نهى عن مخالطة أهل البدع فضلا عن مخالطة الكافرين. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلى قوله: أولو الألباب. فقال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكل هذا التحذير حتى لا يستحسن بعض مقولاتهم الباطلة بحكم الألفة أو بحكم الجوار، وأن يكون دائما آخذا بشعار إيثار الحق على الخلق. طبعا الألفة المقصود به المؤانس، ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا مما خلق تفضيلا. والله يا إخوة أني رأيت من بعض مشايخنا من كنا نرى أنه قدوة لنا، لما عياذا بالله ألف بعض أهل البدع وكان من أشد الناس عليه صار معهم حتى أصبح يسوغ لهم بدعهم. فسألوا الله الثبات، سألوا الله الثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله. ومن تمام الثبات على الحق أن يكون هو نفسه صابرا محتسبا، فإذا ابتلي بمحنة صبر وإن عوفي شكر. ومما تنبغي إشارة إليه ذكر ما يكون سببا لدرك الحق وذكر ما يكون صارفا عن الحق حتى يبتعد عن الإنسان. وعلى الوجه الخصوصي من تصدى لنقض الشبهات، وهي: أولا الحرص على معرفة الحق واتباعه، فلم يكن له حرص ضعف الداعي. يعني كتاب المعلم القائد إلى تصحيح العقائد من أنفس الكتب، لكن مع الأسف أنه لم يأخذ حقه في النشر ولم يأخذ حقه في المدارسة، وإلا فإنه كتاب تأصيلي عظيم من هذا الإمام العلامة الهمام المحدث الكبير النحرير الذي أذعن لعلمه العلامة أحمد شاكر، وأذعن لعلمه العلامة الألباني، وأذعن لعلمه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا. نعم أحسنك. الحرص على معرفة الحق واتباعه، فلم يكن له حرص ضعف الداعي وجانبه الصواب ثانيا بذل الجهد الكافي للوصول لمعرفة الحق واتباعه وإلا وقع في القصور. ثالثا الثقة بالله وعدم الخوف من الأشرار، فإن الخائف لا يستطيع الصدع بالحق وبالتالي ينصرف عنه. رابعا اليقين بأن الحق أمة واحدة، وعدم المبالاة بمخالفة الجمهور وإلا فإنه يضعف عن القول الحق لمخالفة الجمهور. خامسا عدم التعصب إلا للحق، وإن التعصب للمتبوعين صارف عن الحق. من هنا قيل: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. طبعا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كلمة جميلة يصف الافتتان بالآباء والأجداد، يسميها بالشبهة الملعونة. ما هي الشبهة الملعونة؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نعم أحسنك. سادسا عدم الاعتداد بالرأي والهوى والنفس والنظر بعين الأدلة والإنصاف. سابعا الرجوع إلى الحق. وأما الإصرار عدم الاعتداد بالرأي والهوى والنفس، بعدين الجملة والنظر. نعم أحسنت. عدم الاعتداد بالرأي والهوى والنفس والنظر بعين الأدلة والإنصاف. سابعا الرجوع إلى الحق. وأما الإصرار على الباطل فإنه صارف عن الحق. عدم التفاتي للمصالح، هذا ثامنا. ما ادري ليش سقط. نعم ثامنا. اي حط رقم 8. ثامنا، عدم الالتفات إلى المصالح الدنيوية من مال وشهوة وجاه وغير ذلك، فإن الالتفات إليها سبب للانصراف عن الحق وعدم إدراكه أو عدم الاعتراف به. المسألة السادسة، أن يكون مع نقض الشبهات ترغيب وترهيب. إن القرآن الكريم فيه كثير من رد الشبهات التي أوردت على الأنبياء من قبل أممهم، ومع هذا تجد فيه أن هذه الشبهات منقوضة بأحسن أسلوبه وقومه مع الترغيب والترهيب، مما يجعل القلوب مجمعة ولا مجمعة كيف؟ مما يجعل القلوب مجمعة والأذان مصغية. نعم، يعني تجد القلب فيها جمعية. نعم. مما يجعل القلوب مجمعة والأذان مصغية. وأضرب على هذا مثالين. المثال الأول قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فالذين قالوا إنما البيع مثل الربا إنما هي شبهة أوردوها من دون حجة يذكرونها، ولكن تشويشا على الحق. ولو تأملنا الترغيب والترهيب في الآية لوجدنا شيئا عجيبا من ذلك. أولا، قبل أن نذكر الشبهة، ذكر حال من تلبس بهذه الشبهة يوم القيامة، وهذه في حد ذاتها ترهيب من هذه الصفة. ثانيا، بين الجواب على الشبهة بأن الذي أحل البيع هو الله وأن الذي حرم الربا هو الله، فكيف يتساويان؟ وهذا رد على الشبهة. ثالثا، ذكر بعد الجواب ترغيبا لمن التزم الأمر الشرعي واتعظ بالمواعظ وانتهى عن الربا بأن له ما سلف وأمره إلى الله، فعليه باللجوء إليه لا التكبر عليه. رابعا، بين خطورة من تشبث بالشبهة بعد هذا البيان. خامسا، ذكر الثمرة الطيبة العاجلة لمن التزم أمر الله بحيث أنه يزيد ماله، والثمرة التي يجنيها من تشبث بالشبهة بحيث أن يكون ممحوق البركة. المثال الثاني، قال الله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. فشبهة الكافرين هي كيف يعادون وقد صاروا رفاة. فجاء الجواب مصحوبا بالترغيب وترهيب، وهذا جلي لمن تأمل. المسألة السابعة، الاستفادة من القواعد الشرعية والأصول المرضية. إن معرفة القواعد الشرعية كقول العلماء الأصل في العبادات التحريم والمنع ما لم يأتي دليل بتشريعه، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي دليل بتحريمه، وكقولهم الدين وبناه على التوحيد والاتباع ونحو ذلك من القواعد والأصول تساعد طالب الحق القائم بالنقد وتدله على أسهل الطرق في نقض الشبهات وإبطال الحجج الواهيات. من ذلك أن يعلم ويبين الناقض أنه لا تعارض بين دلة الشرع مطلقا، وإنما التوهم ناشئ في الأذهان القاصرة والفهم الكليلة. من ذلك أيضا التيقن بأنه لا تعارض بين دليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح، إذ الشرع من الله تعالى الذي خلق العقول وهو من عند الله، ولا يمكن أن يخالف شرعه أبدا، وإنما ذلك قد يتوهم في الواقع بسبب ضعف النقل أو بطلان العقل. ومن ذلك، وهذا أمر مهم، التأصيل إلى أن المرجع ينبغي أن يكون شيئا متفقا عليه من صاحب الشبهات وبين الناقد، فإن صاحب الشبهات لا يبد أن يعترف بشيء إما العقل الصحيح أو الحس أو المشاهد، فيحتج عليه بجنس ما يعترف به ما أمكن، فإنه أدعى للقبول. طبعا هذا إذا كان غير مسلم. نعم، حسنا. وإن كان المخالف مقرا بالإسلام فإنه يحال للوحي الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب السؤال الآن: لو كان المخالف مقرا بالإسلام ظاهرا منكرا للسنة، من أين تنطلق معه الآن؟ لأنك إذا قلت قال الله هو سيقول قال الله، فلا بد إذن أن يكون لكما مرجع تتفقان عليه. ما هو هذا المرجع؟ لا بد باتفاق أحد المرجعين. إما أن تقول قبل بدء المناظرة: إذا اختلفت أنا وأنت في تفسير آية فلا بد أن نرجع إلى ما أجمع عليه المفسرون، فإن قبل الإجماعات في التفسير فإذا حينئذ يصح أن تبدأ معه المناظرة، وإن لم يقبل الإجماعات في التفسير، طبعا هو لن يقبل الآحاد في التفسير، لذلك قلت لك ابدأ معه بالإجماعات في التفسير، فإن لم يقبل الإجماعات في التفسير فليس لك وله إلا شيء واحد، وهو أن تجعل المرجع ما اتفقتما عليه عقلا، وما فهمه هو لا يكون حجة عليك، وما فهمته أنت لا يكون حجة عليه، وهنا يصح انطلاق المناظرة، وإلا فتكون المناظرة كنقزة، شو يسمون هذا اللي ينقز الحيوان، الكنغر، ما تعرفه تمسك مني ينط منك، تمسك منك ينط منك، ما تخلص. نعم أحسن. قال مجاهد: غير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب السنة، فما حكى فيه الكتاب والسنة وشهد له بصحته فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب السنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. مما يدل على أهمية التنبيه على أصوله قبل الشروع في النقد أن هذا هو عمل أئمة الإسلام. فهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ألف كتابه الفذ التدمرية قدم له بأصلين ومثالين وسبعة قواعد هي كالتأصيل لرد الشبهات الواردة في باب الصفات، ثم شرع في تفسير شبهة كل على حدة. وهذا موجود في القرآن أصلا، يعني الله سبحانه وتعالى لماذا يذكر أدلة الربوبية إما قبل الألوهية وإما بعد الألوهية؟ قبل الألوهية بعد الألوهية مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآن هذا أمر بالألوهية، ثم ذكر الربوبية، لماذا؟ لأنهم يقرون الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قال الحافظ ابن كثير: وأنتم تقرون بذلك. وأيضا تقديم الربوبية ثم تقرير الألوهية: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تعقلون. نعم أحسن الله. قلتم حفظكم الله: مسألة الثامنة التنبه إلى غرض إرادات صاحب الشبهات الأدلة، وهذه مسألة مهمة حيث إن كثيرا من أصحاب الشبهات يريدون أدلة صحيحة في نفسها ولكنهم يقصدون إرادها معاني فاسدة، ولا يعرف ذلك إلا من سبر منهجه وعرف مقصده من ثنايا كلامه ومن جمل مقاله. وإذا كان الأمر كذلك فإن نقض هذه الشبهة تكون بأمرين: أولا النظر في صحة الدليل، ثانيا النظر في صحة الاستدلال وموضعه. فإذا صح الأمران كان الدليل والمدلول صحيحا، وإذا تخلف أحدهما كان المدلول غير صحيح، لأنه لا يصح الاحتجاج إلا مع صحة الدليل وصحة الاستدلال. ويمرر أصحاب الشبهات أو الشهوات أو الهوى بل والمخلصون على غير فقه الأخطاء ويخدعون بها أنفسهم وخدعوا بها الناس، كل ذلك بسبب وضع الدليل الصحيح في غير موضعه الصريح الصحيح بقصد أو بغير قصد. فإذا لابد في القضية من نص وفقه نص، فالأمر دليل في ذاته والاستدلال به، ومن لم يتنبه لمثل هذا لا يكاد يسلم من الأخطاء في هذا الباب، وما أكثر الذين يغفلون عن أن ما يصح من أدلة المخالف لا بد أن وضعها في موضعها الصحيح. وأذكر مثالا واقعيا عن هذا، وهو أن كثيرا من الناس حينما يناقش آخر في قضية إنكار بعض البدع فإنه يأتي بدليل صحيح في غير موضعه، فيقول إن هذه الأمور من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بأدلة وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ظاهر في أنه خارج عن النقاش، وإنما أتى الخصم بهذا الدليل لكي يشوش. وكان لسان حالي يقول إنك لست معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النقاش في بدعية هذا العمل المعين وليس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر واحد من المتبعين للسلف. يعني لما تناقش إنسان في مسألة التكفير مباشرة هو يأتي يناقشك في قضية إيش؟ الحمية للدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب من الذي يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الدين؟ لا يوجد عاقل أصلا. من الذي يقول أن الحمية للدين غير واجبة حتى أنت تأتي وتناقشني فيه؟ فإذا لابد من التنبه إلى هذه القضايا، لابد أن ننتبه ما هو غرض إيراد صاحب الشبهات للأدلة. لما يريد الدليل لابد أن تعرف لماذا أورد هذا الدليل، ما الذي يريده. ولهذا كان كثير من السلف عندما يأتيهم البدع يريد الدليل يعرف لماذا يريد، مباشرة يلجمه ابتداء. خلاص نعم أحسن، وهذا ما يسمى الفطرة. نعم وين هي هذه؟ معلوم أن أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره أحد من التابعين للسلف. ومما يدل معلوم أن أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره. لحظة خلنا نشوف وين العبارة يا جماعة. فقرة ثانية آخر. ومعلوم أن أدلة محبة النبي لا ينكرها. لا ينكرها صح. نعم أكيد الألف ساقط. نعم لأن هي الأدلة أحد من المتابعين للسلف. نعم. جزاك الله خير. مما يدل على أهمية معرفة الغرض والمقصد من إيراد الدليل هذه القصة التي ذكرها ابن نديم في الفهرس. طبعا ابن نديم من كبار المعتزلة وفيه تشيع، جمع بين التشيع والاعتزال. نعم صحيح. قال عمرو بن فائد لأبي المنذر سلام القارئ بحضر سلام القارئ بحضرة محمد بن سليمان ممن الحق؟ قال سلام من الله. قال فمن المحق؟ قال الله. قال ممن الباطل؟ قال من الله. قال فمن المبطل؟ فسكت سلام وانقطع. هذه مناظرة ذكرها، هو ذكرها في الفهرس كقصة، ولكن هو في الحقيقة يريد ماذا؟ يريد نصرة مذهبه، مذهب الاعتزال. ما هو مذهب الاعتزال؟ أنه ليس لله فعل في العبد، العبد هو الذي يأتي بالحق ويأتي بالباطل. فيقول ها شوف سكت سلام وانقطع. سلام لو انتبه من أول الأمر لكان الأمر هينا. أيوة فانظر كمل. فانظر رعاك الله كيف توصل المبتدع إلى قرار بدعته بهذه الطريقة الخفية في إرادة الدليل، حيث أنه أراد بيان أن الله لا يخلق الباطل وإنما هو خلق العباد أنفسهم وأن الله لم يخلقها لهم. وتأمل وفقك الله كيف أن سلاما لما ترك شيء من الحق وقع فيما لا يحمد عقباه من اللوازم الفاسدة، ولو أنه قال الحق من الله وأما المحق فليس من أسماء الله عز وجل استطاع أن يقول الباطل من مخلوقات الله، ولا يلزم أن يكون أسماء الله المبطل والعياذ بالله. شفت شلون صارت سهلة المسألة؟ لو أنه التزم بالشرع لما وقع فيما وقع فيه، لكن لما أخطأ فزل وقع في أنه خصم. نعم أحسن. ولو أنه فطن في أول الأمر من أنه يريد أن يوصله إلى هذا لكان أمكنه أن يجيبه بجواب مفصل في الأول ولم يحصل انقطاع، ولكن عدم النظر إلى قصد من إرادة الأدلة يؤدي إلى مثل هذه المهالك والانقطاع في الحجة. نقرأ هذه المسألة ثم نقف. أحسن. المسألة التاسعة أهمية تنبه إلى تحرير محل النزاع، وهذه قريبة من تلك الأول، أنه لا بد للمناظر السني أن ينتبه إلى مقاصد إيراد خصمه للدليل، لا بد أن ينتبه. هذاك في لماذا يريد الدليل، ماذا أراد بهذا الدليل. هنا المسألة راجعة إلى تحرير محل النزاع، هل خصمك في محل النزاع ولا غبر وراح مكان ثاني؟ لا بد أن تنتبه. نعم أحسن الله. المسألة التاسعة، أهمية التنبه إلى تحرير محل النزاع. وتحرير محل النزاع يكون بمعرفة أصل القضية التي أوردها صاحب الشبهات، ومعرفة وجه النقض عليها. وأما إذا لم تكن مسألة محررة فإن الخصم قد يظن إنكار شيء أنت لا تريد إنكاره، أو تظن أنه يريد إنكار شيء هو لا يريده. بتحرير محل النزاع يحصل الفرقان. ولنضرب على هذا مثالا، فإذا قال صاحب الشبهة التي يقول بأن الأعمال ليس من الإيمان، إن هذه الأعمال تؤثر في الإيمان، وأن من ترك شيئا من واجباتها فإنه يخشى عليه إلى آخره. طبعا هذا الكلام قول من؟ قول مرجئة الفقهاء. يقولون الأعمال ليس من الإيمان، ويقولون إن هذه الأعمال تؤثر في الإيمان، فهم جمعوا بين قولين. أيوة. فيجب التنبه إلى أن الخصومة ليس في التأثير ولا في الآثار، وإنما تحرير محل النزاع هو هل العمل في حد ذاته من مسمى الإيمان أم لا، هذا هو محل النزاع. وكون المخالف يثبت آثار دون التزام بكون الأعمال من الإيمان، فهذا يبين تناقضه، ولا ينكر أن الأعمال آثارا في الإيمان، وإنما يبين له بطلان قوله في أن الأعمال ليس من مسمى الإيمان. يعني لما هو يقول الأعمال مؤثرة في الإيمان أو الأعمال تؤثر في الإيمان، فأنت ينبغي لك أن تستفيد من هذا القول وتقول إذن هذا معناه التناقض عندكم، كيف تقول إنه ليس من ثم يؤثر عليه. نعم أحسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحتاج الصواب إلى بيان ما في السؤال من الكلام المجمل، فإن كثيرا من نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا. نضرب مثال ثم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. يعني الآن لما أنت تأتي وتناقش إنسان في ركنية الفاتحة، أنت تقول الفاتحة ركن، وهو يقول الفاتحة ليس بركن مثلا، فجأة ينتقل الرجل إلى مسألة إيش؟ يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب أنت الآن هل أنت خالفته في وجوب طاعة الرسول؟ هل أنا خالفته في وجوب فهم السلف؟ أنا ما خالفته، فلماذا يأتي بهذه الأدلة؟ لأنه خرج عن محل النزاع. وخروج كثير من المناظرين عن محل النزاع لأجل التغبير، لأجل التشويش على أصل القضية، ويلجؤون إليه. لماذا يلجؤون إليه؟ لأجل أن يلبسوا على الحق. وهذا سيأتي معنا في كثير من قضايا التي سنريدها إن شاء الله في الأسس العلمية، لكن هذا كمثال. أنت تناقش إنسان مثلا، إنسان تناقش إنسانا ما في أنه لا تعارض بين عام وخاص، مناقشة علمية، فجأة يخرج هذا الرجل ويقول لك أنت ما تقدر الإمام أحمد. طيب إيش دخل أنا أقدر الإمام أحمد ولا ما أقدر الإمام أحمد بمسألة أنه لا تعارض بين عام وخاص؟ ما له علاقة في الموضوع. لكن لأن سبب محل النزاع هل جلود الميتة تطهر بالدبغ أو لا تطهر، فأنت تقول حرمت عليكم الميتة هذا عام، وأيما يهاب دبغ هذا عام، ولا تعارض بين عام وعام، وإلا لتعارضت العمومات. فهو يأتي ويقول أنت ما تقدر الإمام أحمد، خرج عن محل النزاع. وهذه قضايا مهمة لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها. نكتفي بهذا القدر، نكمل السبت القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا أحد عنده تنبيه جزاكم الله خير، نستفيد منكم. ها، هي على أحد الأقوال، لأن في الوصف أو التركيب من 13 إلى 14 إذا عرف بأل فالصواب فيه جواز الوجهين، والأقرب إبقاؤه على الأصل وهو التأنيث أحدهما، أما جمع التأنيث بين الاثنين ففيه نظر، وإن كان جوزه بعضهم. يعني تقول في القرآن عليها 19، طيب إذا عرفتها أيضا من أهل العلم قال يبقى على الأصل عليها 19، فالأولى تكون مؤنثة والثانية تكون مذكرة إذا كان المعدود إيش مذكرة، والعكس بالعكس. فإذا كان المعدود مؤنثة فمثلا تقول 15 امرأة، طيب إذا عرفت 15 امرأة على الأصل جوزوا فيه الوجهين كما في كتب المطولات في النحو. نعم، اي في صدر العدد. والثاني، الثاني ايش يبقى؟ الثاني يبقى، يعني العرب لا تجمع بين التأنيثين، يعني ما يصير تقول 14 15 ما يصير، ولا تذكير الاثنين 15 ما يصير 16 ما يصير. فإما تؤنث أحدهم وتذكر الآخر سواء كان معرفا أو كان نكرة، ولكن التنكير لا إشكال فيه بلا خلاف، وإن كان فيه خلاف شاذ ذكره أظن ابن هشام في شرحه على الألفية واللشموني، لكن الخلاف كبير في التعريف إذا عرف. نعم، أنا لا أنصح أبدا طالب العلم ما لم يكن متأصلا أن يسمع المقاطع التي فيها الشبهات والرد عليها، وإنما يسمع تلك المقاطع طالب العلم المتمكن إذا كان يريد أن يتخصص في الرد على الشبهات. واضح؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. سعدت بي